في مسمى الإيمان. الحديث الرابع حديث أبي هريرة هو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا ليس الحصر، ولهذا جاء في بعض الروايات الحديث ذكر أيضا خصال أخرى، لكن هذا فيه ذكر لجملة من الكبائر وهي دالة على غيرها. فماذا يفيدنا هذا الحديث في بيان حد الإيمان وحقيقته؟ ماذا يفيدنا هذا الحديث في بيان حد الإيمان وحقيقته؟ لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن. فيه دلالة على أن ترك المحرمات داخل في مسمى الإيمان. هذه فائدة مهمة عظيمة مستفادة من هذا الحديث في تعريف الإيمان وبيان حقيقته، أن ترك المحرمات، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك القتل، ترك شرب الخمر، ترك الانتهاب، ترك الغش إلى غير ذلك من المحرمات، ترك هذه المحرمات إيمان، وهو عمل داخل في مسمى الإيمان، يثيب الله التارك عليه الثواب العظيم، لأنه من إيمانه، من إيمانه ومن أعمال إيمانه ترك الحرام. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. أفاد هذا الحديث أن ترك المحرمات داخل في مسمى الإيمان، أي كما أن الإيمان فعل للطاعات، فإن الإيمان ترك للمحرمات واجتناب للمعاصي والآثام. ولهذا قال السلف في تعريف الإيمان: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهذه المعاصي فعلها نقص للإيمان، وتركها إيمان، تركها طاعة لله وطلبا لرضاه ومن أجل الله، هذا عمل من أعمال الإيمان، ويثيب الله سبحانه وتعالى عليه العامل عظيم الثواب. والترك عمل، الترك عمل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اعتبر الترك إسلاما عملا. والخامس من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: قل لي في الإسلام قولا. سفيان الصحابي، سفيان الثقفي، لما قال، والحديث في مسلم، قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا حديث عظيم جدا في بيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عقيدة وشريعة، علم وعمل، وأن الإيمان أيضا لا بد من استقامة العبد عليه ومداومته عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى عنه وهو عنه راض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذه الأحاديث الخمسة أحاديث عظيمة وجامعة في باب الإيمان، وقل أن ترى مؤلفا مفردا في الإيمان إلا وتكون هذه الأحاديث مذكورة فيه، هذه الأحاديث الخمسة. ومن المفيد أن يعتنى بهذه الأحاديث مثلا شرحا للناس والعوام، ورأينا لها فائدة عظيمة في مثل المساجد، أو مثلا أيضا خطب الجمعة أن تذكر كلها في حديث واحد أو في كل خطبة حديث، هذا أيضا نافع جدا، أو في الكلمات الوعظية